ذكرتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم.